أنكر حديث بس محمد رشيد رضا عندنا بذهب نجد حديث الجساسة العثيمين يضعفه رحم الله الجميع. هذا الجساسة يعني فيه نكارة وشيء يستغرب لكنه في الصحيح في صحيح مسلم ما ليس لأحد كلام. أما كونه يعني يستغرب وينكر يعني من حيث العقل ممكن. لا لا محمد رشيد رضا منكر أعظم من ذلك لكن الله يعفو ويسامح. لا هو لم يصح عنه على كلامه لو لم يصح عن ابن عباس. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.